كل وقت. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب أقرب المسالك مع القراءة في الشرح الصغير للشيخ أحمد الدردير رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله رحمه الله: فصل. تجب إزالة النجاسة عن محمول المصلي وبدنه ومكانه إن ذكر وقدر، وإلا أعاد بوقت، فسقوطها عليه فيها أو ذكرها مبطل إن اتسع الوقت ووجد ما تزال به، لا إن تعلقت بأسفل نعل فسل رجله إلا أن يرفعها ولا يصلى بما غلبت عننا. طبعا الطهارة كما تقدم لنا طهارتان: طهارة حدث وطهارة خبث. فطهارة الخبث شرط في صحة الصلاة عند جمهور أهل العلم، وهي تتعلق بثلاثة أشياء: بظاهر البدن وظاهر بدن المصلي، فلا بد أن يكون ظاهر بدنه طاهرا. الخبث هي النجاسة، وهي عين مستقذرة شرعا، فإزالتها واجب شرط عند جماهير أهل العلم. وعلى هذا فلا بد من تطهير هذه الثلاثة الأشياء: ظاهر البدن والمحمول والمكان. ويمكن أن يسر بالتعبيرات المشهورة، وهي البقعة والثوب والبدن. فأما البدن فالمقصود به ظاهر البدن لا باطنه، إلا ما سيذكره الشارح في شيء، يعني مسألة قد تدخل ما يعني في هذا في هذا الحكم. ويدل على هذا الأحاديث الآمر بالاستنجاء والاستجمار أو المتوعد على تركه، كحديث إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وفي رواية لا يستنزه، فعذب في قبره بسبب هذا. بل جاء في حديث آخر أن أكثر عذاب القبر من البول، وهذا يدل على وجوب التطهر منه وأن تركه من الكبائر. وعلى هذا فيعني يتجه تأثيره في إبطال الصلاة. وأما الثاني فهو ثوب المصلي، ويقولون العبارة الأدق كما عبر الشيخ هنا وعدل عن عبارة الشيخ. الشيخ خليل عبر بالثوب، وهو عبر بالمحمول، لأنه لا يشترط أن يكون ثوبا، قد يكون غير ثوب، فكل ما يحمله المصلي لا يجوز أن يكون في الأصل نجسا على هذا. فلو كان يحمل شيئا آخر غير الثوب وفيه نجاسة فإنه يؤثر على صحة صلاته، بخلاف ما لم يكن محمولا له. ما لم يكن محمولا له فإنه ليس كذلك. الثالث مكان المصلي، والمقصود به ما تمس أعضاؤه فقط، حتى الذي بينها لا يدخل، وكذلك تحت حصيره ما تحت حصيره لا يدخل، وسيأتي مثلا ما تحت نعله لا يدخل وما إلى ذلك. لا بد أن يكون ما تمسه قدماه وركبتاه ويداه وجبهته ويعني وجهه في سجوده وفي جلوسه وما إلى ذلك، هذا هو المقصود بالمكان. أما طرف الحصير ونحوه فلا يدخل في هذا، كذلك مثلا ما يقابل بطنه أو صدره ما دام أنه لا يمسه فلا يدخل في المكان. هذه الثلاثة، وطبعا يدل على تطهير المكان أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصب ذنوب من ماء على بول الأعرابي، وكذلك يدل على طهارة المحمول أو الثوب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة إذا حاضت أن يعني تطهر ثوبها ثم تصلي فيه، ولم يأذن لها بالصلاة إلا بعد إزالته، فدل على وجوب تطهير الثوب منه. أيضا الحديث الذي فيه أن جبريل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن في نعليه قدرا ف سل رجليه وأخرجهما منه في الصلاة، فدل على أن كل هذا لابد أن يكون لا نجاسة فيه. وظاهر قوله تعالى: وثيابك فطهر، أيضا قد يدل لهذا القول، وإن كانت الآية حملت على محامل أخرى. هذا أحد المشهورين في المذهب أن هذا كله واجب، وقيل إن هذا كله مسنون، بل قيل إنها أكثر الروايات عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. وهذا القول أظن أن النووي وصفه بأنه شاذ أو أنه كذا، بل الجمهور يرون أنه حتى لو نسي باطلة. وأما المالكية فكما قال هنا تجب إزالة النجاسة عن محمول المصلي، والمحمول عبر به بدل الثوب لأنه أشمل، وبدنه أي ظاهر بدنه ومكانه إن ذكر وقدر، مقيد بهذا أن يكون ذاكرا قادرا على إزالته، أن يكون ذاكرا له. أما إذا كان ناسيا فإن صلاته ولم يتذكر إلا بعد انتهاء الصلاة إن صلاته صحيحة، ولهذا قال وإلا أعاد بوقت، وإلا بأن نسي أو عجز فإنه يعيد بوقت. ومعروف أن مصلح المذهب أنه إذا قيل أعاد بوقت أنها إعادة ندبية، وإذا قيل يعيد أبدا فإنها إعادة واجبة إلا في مسائل قليلة استثنيت من هذه القاعدة لا تكاد تذكر. أما القاعدة أن الإعادة الوقتية ندبية والإعادة الأبدية واجبة إلا أشياء قليلة جدا استثنت من ذلك. فإذا من جهة أن الإعادة الأبدية قد تكون ندبية في مواطن قليلة جدا، سيأتي منها موضع في درس اليوم إن شاء الله، وهي ذكر لي بعض مشايخنا أنها نحو 4 مسائل فقط أو كذا تكون إعادة فيها أبدية ندبية، وقد نظمها بعضه، ولعلي إذا وجدت أبيات أرسلها لكم. قال وإلا أعاد إذا نسي ثم تذكر والوقت ما يزال باقيا، الوقت الذي سيأتي بيانه، فإنه يعيد ندبا، يندب له أن يعيد الصلاة لتحصيل الكمال، وإن لم يعيدها فلا شيء عليه. وقد كنت قديما يعني يشكل علي وجه الإعادة المندوبة للكمال حتى وجدت ابن عبد البر يعني استدل لها نوع استدلال بالأمر لمن صلى منفردا إذا وجد جماعة يعيد معهم، فقال هذا يعني نوعا ما قد يقال إنها إعادة لتحصيل الكمال لأنه صلى أولا صلاة صحيحة، فلما حضر الجماعة أمر بالإعادة معهم لتحصيل الكمال، وهذا طبعا بناء على أنه أمر لتحصيل الكمال، وبعض العلم قد يعللون بعلل أخرى تضاف إلى هذه أو تخالفها. طيب قال وإلا أعاد بوقت كذلك إذا كان عاجزا عن إزالة النجاسة في الوقت، مثلا ليس عنده ماء يزيلها به. طبعا معروف أنه سبق معنا أن طهارة الخبث في المذهب الأصل فيها أنها لا تكون إلا بالماء وهو قول الجمهور، أما بكل مزيل لا تزول عندهم لأنه يبقى حكمها حتى ولو زال عينها. طيب هذا شخص عنده ثوب نجس والوقت سيخرج وليس عنده ماء قريب يزيل به هذا، ماذا يفعل؟ يصلي بنجاسة هذا، يصلي بهذا الثوب نجسا ولا يجوز له أن يؤخر حتى يخرج الوقت. طيب وكذلك إذا كان لم يجد ثوبا طبعا آخر، إذا كان عنده ثوب آخر أو هذا الثوب كان ليس يعني مما تستر به العورة بل يمكنه الاستغناء عنه أو كذا، فهذا واضح أمره أنه يصلي بغيره. طيب أما إذا لم يجد فإنه يصلي ثم إذا وجد ما ثوبا آخر أو ما يزيل به النجاسة قبل أن يخرج الوقت فإنه يعيد ندبا، هذا معنى قولي وإلا أعاد بوقت إن ذكر وقدر وإلا أعاد بوقت. وقلنا القول المشهور الآخر أنها سنة، وهي قيل أكثر رواية عن مالك، حتى قيل لم يروي الوجوب عن مالك أو لم يقوله أو كذا إلا أصبغ فقط، أما بقية رواية عن مالك فهي بالسنية، لكن أكثر فروع المذهب مبنية على القول الأول أنه واجب. وقد ذكر الشيخ الدردير أنهما قولان مشهوران ومشهران، ولكن لعله قال المحشي إن أكثر الفروع في المذهب على الثاني على الأول الذي هو أنه واجب وجوبا شرطيا، طبعا وجوبا شرطيا لكنه مقيد بالذكر والقدرة وسعة الوقت، إن ذكر وقدر واتسع الوقت واتسع الوقت. طيب ولهذا قال وإلا عاد بوقت فسقوطها عليه فيها أو ذكرها مبطل إن اتسع الوقت وجد ما تزال به، فهذه فا تفريعية. فإذا عرفت هذا نرتب على هذا القول أن سقوطها عليه فيها أي في الصلاة، أي سقوط النجاسة عليه على مريد على هذا الرجل المصلي أو على الإنسان المصلي في الصلاة، أو ذكرها فيها يعني إذا كان ناسيا لها ثم تذكرها في أثناء صلاته فهذا مبطل لصلاته بناء على أن الوجوب وجوب شرطي. لكن هناك شرط ما ذكره الشيخ هنا، وهو أن تستقر عليه أو بعضها، تستقر عليه هي أو بعضها. أما إذا انحدرت مباشرة وكانت يابسة لم يعلق بثيابه شيء منها ولا بجسده، فقالوا هذه لا تؤثر. يعني افترضنا أنه هناك روثة يابسة مثلا سقطت عليه من الأسفل ولم تستقر عليه ولا لحظة، مباشرة انزلقت، هذه قالوا لا تؤثر. طبعا معروف أنها إذا كانت رطبة فالغالب أنه لا بد أن يعلق منها شيء بثوبه، وحينئذ لا يصلح. وأيضا إذا هذه المسألة تقيد، مسألة السقوط، باستقرارها عليه أو استقرار بعضها عليه. ومع الذكر، يعني طبعا هو أصلا نتكلم عن الذكر، أو يكون قادر، ولا بد أن يكون قادرا والوقت واسعا كما تقدم. لهذا قال إن اتسع الوقت. أما إذا ضاق الوقت، حيث إذا ذهب يعني يغسل النجاسة مثلا أو يغير ثوب هذا بثوب آخر، سيخرج الوقت الاختياري الذي هو فيه إلى الضروري أو الوقت الضروري إلى وقت صلاة أخرى، فإنه يكمل صلاته لأنه غير مخاطب بهذا، غير مخاطب. فشرط الوقت مقدم على شرط الطهارة عند المالكية. ووجد ما تزال، ويشهد لهذا مشروعية التيمم. ووجد ما تزال به، هذا شرط أيضا آخر، وهو أن يجد ما تزال به. أما إذا كان الوقت واسعا لكن ليس عنده ما يزيلها به، ما الفائدة؟ حتى لو تذكر أو سقطت عليه وهو ليس عنده ما يزيلها به، فإنه لا شيء عليه، يواصل صلاة، لأنه ما فائدة من القطع وليس عنده شيء يزيلها به. فإذا قالوا شروط، هناك شروط ثلاثة شروط مشتركة بين مسألتين. أولا أن يكون وقت واسعا، ثانيا أن يجد ما تزال به، وتزيد مسألة السقوط عليها بمسألة الاستقرار، أن تستقر هي أو بعضها. لا إن تعلقت بأسفل نعل فسل رجله إلا أن يرفعها بها. أختم بهذه المسألة. لا إن تعلقت بأسفل نعل، إذا كانت النجاسة في نعله من أسفل، تعلق بأسفل نعله وكان ناسيا لا فتذكر، ماذا يفعل؟ قال لك يسل رجله، يعني سلا خفيفا رفيقا من النعل ولا شيء عليه. لماذا؟ لأنه ليس حاملا للنجاسة، ولهذا قال إلا أن يرفعها بها. يعني إذا رفعها بها، إذا رفع رجله بما فيها النعل عند المالكية تبطل. لماذا؟ لأنه صار حاملا للنجاسة. طيب ماذا يفعل؟ يسل رجله من النعل ويبقي ويترك النعل كما هي. أما إذا رفع رجله بما فيها النعل والنعل فيها، فإنها تبطل عليه الصلاة لأنه صار حاملا للنجاسة، هكذا يقولون. ولعلهم يحملون ما جاء في الحديث على هذا، أنه خلعها بهذه الطريقة، خلع النعلين بهذه الطريقة، فهذا لا تبطل معه الصلاة. نختم بقراءة الشرح. الشرح طبعا ذكر فيه يعني بعض التفاصيل وكذا، كذلك المحشي. قال هنا: فصل في إزالة النجاسة. تجب إزالة النجاسة عن محمول المصلي وبدنه ومكانه إن ذكر وقدر وإلا عاد بوقت. قال في الشرح: يجب شرطا. هذا تبين أن هذا الوجوب وجوب شرطي، أن الوجوب منه شرط ومنه غير شرط. هذا يجب شرطا بمعنى أن الصلاة تبطل بتركه. إزالة حكم النجاسة بالماء المطلق، هذا هو. أما إذا أزاله بشيء آخر أزال النجاسة، فيبقى حكمها ولا تصح الصلاة عند المالكية والجمهور. عن كل محمول المصلي من ثوب أو عمامة أو نعل أو حزام أو منديل أو غير ذلك، وعن بدنه وعن مكانه، وهو ما تمس أعضاؤه من قدميه وركبتيه ويديه وجبهته، فلا يضر نجاسة ما تحت صدره. نعم، قال: فلا يضر نجاسة ما تحت صدره وما بين ركبتيه ونحو ذلك، لأن هذا ليس من المكان، المكان هو ما تمسه أعضاء وهو قائم أو ساجد أو قاعد. طبعا من باب أولى، لأن القعود يدخل في السجود، والركوع كذلك كالقيام، فبقي فقط الأعضاء لأعضاء السجود، يعني ما تمسه أعضاء السجود وهو قائم أيضا. قالوا: نحو ذلك ولو تحرك بحركته، حتى لو تحرك بحركته يقول لك لا يدخل في هذا. طيب قال بخلاف نعم ولا ما تحت حصيره. قبل هذا قال في الحاشية نقلا عن حاشية الأصل لعله قال الشعر كطرف الثوب أي لا يضر مسه للنجاسة. يعني إذا إنسان شعره طويل وهو ساجد مسه بشعر مس النجاسة موضع النجاسة. طبعا ليس معنى هذا أن الشعر يتنجس، إذا كانت رطبة سيصير هناك إشكال آخر، لكن إذا كانت مثلا يابسة وإنما أو لم يبق إلا حكمها فقط والشعر نزل عليها أو طرف ثوبه طرف الثوب فقط لكن لا يمسه بأعضائه، قال أي لا يضر مسه للنجاسة. هذه فائدة مهمة، يعني إذا كان مثلا ثوبه واسعا مثل أثواب البلاد الحارة كبلادنا فثوبه طرفه يمس مكانا فيه حكم النجاسة أو فيه نجاسة يابسة لا تنتقل. طبعا إذا كانت نجاسة رطبة تنتقل فسيصير إشكال آخر أن محموله صار نجسا ثوبه يعني، لكن لا هنا نتكلم عن المكان. قال لك لا يضر، إنما الذي يضر مسه بأحد أعضائه أعضاء السجود مثلا. قوله ولا ما تحت حصيره، قال هنا ولا ما تحت حصيره، أو قبل هذا قال ولا ما تحت حصيره نعم ولو اتصل بها. يعني إذا كنت أنت تصلي على شيء باطنه من أسفل فيه نجاسة أو الأرض نجسة ففرشت عليها شيئا طاهرا كثيفا صليت عليه فهذا لا يضرك، لا يضرك الباطن، هذا لا يضرك. كفروة ميتة صلى على صوفها، سبق معنا أن الصوف طاهر عند المالكية. طيب هذا لأنه لا تحل الحياة، إذا كان في حيوان له جلد عليه صوفه وصوفه كثيف كثيف بحيث إذا سجد عليه لا يلمس شيئا من جلده، طبعا سبق معنا أن جلد الميتة نجس ولو دبغ عند المالكية، والصوف طاهر. إذا غطى جلدها صوفها بحيث لا يسجد إلا على الصوف فهو طاهر لأنه سجد على طاهر فصلاته صحيحة، وأما الباطن النجس فهو غير ملابس له. قال بخلاف طرف عمامته الملقى بالأرض، إذا كان له عمامة طويلة طرفها في الأرض وهو في نجاسة فهذا يؤثر لأنه من محموله، أو طرف ردائه الملقى وبه نجاسة فإنه يضر لأنه في حكم المحمول للمصلي، هذا في حكم المحمول لأنه من ثيابه فبالتالي يقول لك تبطل. قال ومحل كونها شرط صحة للصلاة إن ذكر وقدر على إزالتها، فإن صلى بالنجاسة ناسيا لا حتى فرغ من صلاته أو لم يعلم بها حتى فرغ منها صلاته صحيحة. نلاحظ الفرق بين الجهل والنسيان، الجهل معناه أنه لم يعلم بها أصلا من قبل إلا أول مرة يعلم بها بعد الصلاة وجد فوجئ بنجاسة لم يعلم بها من قبل فتصح، وكذلك إذا كان يعلمها ثم نسيها، دقق في هذا الفرق، كان يعلمها لكن نسيها قبل الدخول إلى في الصلاة وما تذكرها إلا بعد أن فرغ من صلاته، هذا كثيرا ما يحصل، فقد يقول الإنسان هذه نجاسة لكن سأزيلها قبل أن أصلي ثم ينسى فيصلي الصلاة كاملة ولا يتذكر فيها، إذا تذكر فيها فسيأتي وذكرها فيها مبطل هذا، أما إذا ما تذكر إلا بعدها فصلاته صحيحة لكن يندب له أن يعيد إذا كان في الوقت تحصيلا للكمال، فإن لم يفعل فلا شيء يعني وصلاته صحيحة. هذا هو مذهب المالكية، واستدلوا بحديث أبي سعيد هذا الذي فيه أن جبريل أخبره أن فينا عليه قدرا فخلع صلاته وبنى على ما سبق منها، وهذا يدل على أن لأنه لم يكن يعلم أن فيها نجاسة، ولو كان الأول باطلا لاستأنف الصلاة من أولها، فلما بنى عليها دل هذا دلالة واضحة وقوية على أن الإنسان إذا كان ناسيا للنجاسة فصلاته صحيحة، فمذهب المالكية في هذا أقوى من مذهب الجمهور والله أعلم، حتى إن بعض المحققين الكبار اختاره، وأن لأن كثيرا من الجمهور يقولون حتى ولو ناسي صلاتك باطل حتى ولو كنت ناسيا، لكن مذهب المالكية لعله أقوى والله أعلم أن هذا مقيد بالذكر والقدرة. قال فإن صلى بالنجاسة نعم، قال لك فإن صلى بالنجاسة ناسيا لا حتى فرغ من صلاته ولم يعلم بها حتى فرغ منها فصلاة صحيحة ويندب له إعادتها في الوقت، هذا هو تحصيل للكمال، وكذا من عجز عن إزالتها، الأول مفهوم إن ذكر والثاني مفهوم إن قدر، وكذا من عاجز عن إزالتها لعدم ماء طهور ليس عنده ماء يطهرها به طهر به مثلا ثوبه أو لعدم قدرته على إزالتها به ولم يجد ثوبا غير المتنجس فإنه يصلي بالنجاسة وصلاته صحيحة، مدام أنه عاجز، ويحرم عليه تأخيره حتى أخرج الوقت. لا يقول لا أنا لا أصلي بالنجاسة حتى أخرج الوقت، هذا حرام، لأن الوقت مقدم على الطهارة عند المالكية. ويصلي أول الوقت إن علم أو ظن أنه لا يجد ماء ولا ثوبا آخر في الوقت، وإن ظن القدرة على إزالته آخر الوقت أخر لآخره قياسا على ما سيأتي في التيمم. يعني أنه الآن إذا كان هو في أول الوقت هل مباشرة يصلي ولا ينتظر إلى آخر الوقت إذا كان عاجزا عن إزالته؟ هذا قال كالظاهر أنه يقاس على المتيمم، والمتيمم سبق معنا في متون يعني أخرى أنه إذا وسيأتي إن شاء الله أنه إذا كان راجيا لوجود الماء مثلا أو لحوقه أو كذا، فإنه قد يمر بتأخير الصلاة إلى آخر الوقت حتى يصلي بالماء، وإذا كان مترددا ففي الوسط، وإذا كان آيسا فما في فائدة للتأخير فيقدم في أوله. قالك فالظاهر أن هذا التفصيل، وهذا التفصيل مندوب عند المالكية وليس واجبا، فهنا أيضا يقول لك الظاهر أنه يأتي في نفس هذا التفصيل. فإن كان يغلب على ظني أنه سيجد في آخر الوقت مثلا ما أن يطهر به النجاسة فليؤخر، وإن غلب على ظني أنه لن يجد فما في فائدة للتأخير فيحرز فضيلة أول الوقت بالصلاة في أوله، إذا كان مترددا ففي وسطه. ثم إنه إذا وجد ما يزيلها به في الوقت أو ثوبا آخر ندب له الإعادة ما دام الوقت. هكذا في هكذا العبارة عندي لعل فيها سقطا. نعم ما دام الوقت صح ولها وجه. طيب قال ما دام الوقت أو ثوبا آخر ندب له الإعادة ما دام الوقت، فإن خرج الوقت فلا إعادة، لأن هذا هو ضابط الإعادة الوقتية الندبية، إذا خرج الوقت فلا إعادة عليه، لا يشرع له أصلا ولا استحبابا. والوقت في الظهرين، ما هو الوقت هذا الذي يقولونه؟ قال لك الوقت في الظهرين للإصفرار، وفي العشاءين لطلوع الفجر، وفي الصبح لطلوع الشمس، هذا هو الوقت الذي يعيد فيه إذا وجد ما كان فاقدا له. وعلى هذا مدام قلنا أنه تعاد في الوقت فلا تعاد الأشياء التي لا وقت لها معين، مثل الفائتة، الفائتة وقتها وقت تذكرها ليس، والنفل المطلق. وهناك أشياء متعددة تسقط عند المالكية بالنسيان، قالوا هي نحو خمسة أشياء. ما هي؟ هي غسل النجاسة ونطحها، هذان شيئان، والذكر عند الذبح، الذكر عند الذبح يشترط لكن مع الذكر والقدرة، أما إذا كان ناسيا فلا تحرم الذبيحة، وترتيب الفوائد المنسية، ترتيب الفوائد قال لك يجب مع الذكر والقدرة، وترك الموالاة في الطهر، سبق معنا أن الموالاة تجب في الغسل وفي الوضوء مع الذكر والقدرة وإلا سقطت. هذه خمسة أشياء، ونظمها بعضهم فقال الشيخ المبارك المقرر على الحاشية: وخمس مع النسيان تسقط عندنا لما جاء من خلف بفرض لأصلها، فترتيب منسي الصلاة وذابح أو ذابح نسي ذكره فاحكم عليها بحلها، وترك موالاة بطهر وتارك لنطح نجاسات فأسقط كغسلها. هذه الخامسة الأخيرة وهي التي نتكلم عنها الآن. طيب قال وما مشينا، قال الشيخ الدردير في الشرح: وما مشينا عليه من أن إزالة النجاسة واجبة إن ذكر وقدر وأحد المشهورين في المذهب، وعليه فإن صلى بها عامدا قادرا على إزالتها عاد صلاته أبدا وجوبا لبطلانها. والمشهور الثاني أن إزالتها سنة إن ذكر وقدر أيضا، فإن لم يذكرها ولم يقدر على إزالتها عاد بوقت كالقول الأول، أما العامد القادر فيعيد أبدا لكن ندبا. فعلم أنهما يتفقان على الإعادة في الوقت ندبا في الناس وغير العالم وفي العاجز، ويتفقان على الإعادة أبدا في العامد الذاكر، لكن وجوبا على القول الأول وندبا على القول الثاني. يقول لك أنا مشيت على أحد القولين المشهورين، هناك قول آخر أن إزالة النجاسة سنة. طيب ماذا ينبني على هذا الخلاف؟ قال لك هذا الخلاف خلاف معنوي حقيقي، وهذا الذي رجحه جماعة، وليس خلافا لفظيا كما قاله بعض علماء المذهب، وإنما هو خلاف حقيقي. ما الذي ينبني عليه؟ قال لك هذان القولان يتفقان على أنك في الوقت تعيد ندبا، وخارج الوقت تعيد أبدا، لكن يعني القول بالوجوب الشرطي تجيب تعيد أبدا وجوبا وتأثم إذا تركت هذا، وعلى القول الآخر تعيد أبدا ندبا، وهذا من المسائل القليلة التي فيها إعادة أبدية ندبية على القول بالسنية. وقد أحسن المحشي بتلخيص هذه الأقوال، ذكر أن الأقوال في هذه المسألة أربعة أقوال. قال هذا هو المشهور. إذن عندنا أربعة أقوال المشهور. قال لك وهذا هو المشهور من أقوال أربعة الذي بنت عليه فروع المذهب أنها تجب وجوبا شرطيا، ولهذا رتبوا عليه البطلان في كثير من الفروع مما يقوي القول بالوجوب، وإن كانت أكثر روايات عن مالك على السنية، وهذا الذي يقال هو المشهور الثاني. والمشهور الثاني السنية إن ذكر وقدر، والثالث لكن الفروع قال لك بنيت على الأول، الثاني أيضا معتمد لكن الفروع بنيت على الأول، الثالث والرابع ضعيفان المذهب. ما هما؟ الوجوب مطلقا كطهارة الحدث وهو كمذهب الشافعي والجمهور، والرابع الندب أنها مندوبة حتى لا ليست سنة، لكن هذان القولان ضعيفان في المذهب، إنما المعتمدان المشهورة أنها تجب مع الذكر والقدرة أو أنها تسن مع الذكر والقدرة. وهذا يعني خلاصة نفيسة حقيقة في هذه المسألة، لأنها مسألة يطول فيها النزاع في المذهب. طيب قال لك فإن لم يذكر نعم وقولنا عن محمول المصلي عم من قوله أي من قول الشيخ خليل ثوب، لأنه يشمل الثوب أي الملبوس وغيره، ويشمل ما استقر ببطنه من النجاسة كأن شرب خمرا فيجب عليه أن يتقايعها إن أمكن وإلا كان عاجزا. المالكية طبعا الخمر سبق أنها نجسة عند ذهب الأربعة والشيخ الإسلام ابن تيمية وجماهير أهل العلم، فما حكم من شرب خمرا؟ من شرب خمرا فإن النجاسة استقرت بباطنه، يقول لك يحاول أن يتقيأها إذا استطاع، فإن استطاع وجبت عليه، وإلا فإنه عاجز عن إزالتها، والعاجز صلاته بالنجاسة صحيحة. وقد يستدل على هذا بحديث أن من شرب خمرا لم تقبل له صلاة 40 يوما، لكنه ليس نصا في أن هذا هو السبب. على كل حال هذه هي رواية ابن المواز أنه عليه أن يتقايأها، وهناك قول آخر لكنه ضعيف في المذهب أنه لا يجب عليه أن يتقايأها. طيب قال وهذا البدن أو المحمول المصلي أنا ما أدري يعني هذا هو أدخله في المحمول ليس في البدن. أما ظاهر البدن فإنه يشمل هنا ما في يعني داخل الأنف والأذن وواوا، وإن كان هذا في طهارة الحدث من الباطن لتكرره أسقطوه لمشكة الشقة التكرر، لأن طهارة الحدث تتكرر بخلاف طهارة الخبث، فإنهم عدوها من الظاهر وأوجبوا تطهيرها من ذلك. قال فسقوطه عليه فيها أو ذكرها مبطل إن اتسع الوقت ووجد ما تزال به. قال المحشي تبع المصنف الودردير في البطلان في مسألة السقوط هذه خليلا التابع لابن رشد في المقدمات، وفي المدونة إن سقطت عليه وهو في صلاة قطعها، والقطع يؤذن بالانعقاد. يعني أن هناك قولا في المدونة ولعل هذا على القول بالسنية أنه هو الذي يقطع. طبعا في فرق لما نقول الصلاة بطلت وبين أن نقول يقطع، لأن يقطع من أن صلاته صحيحة لكنه هو مأمور أن يخرج منها، أما لما نقول بطلت صلاته معناه أن هذا ليس إليه أصلا، بمجرد ما حصل تبطل صلاته، وهذا الذي مشى عليه الشيخ خليل والدردير وغيره أنها تبطل بمجرد سقوطها بالشروط التي ذكرناها. طيب قال الفاء فاء التفريع فذكرها أولى من ذكر الواو، هذا استدراك على الشيخ خليل لأنه عطف بالواو، فهو يقول ينبغي أن يعطف بالفاء حتى يكون متفرعا عما قبله، يعني إذا علمت أن إزالة النجاسة واجبة فسقوطه على المصلي مبطل لصلاته ولو قبل تمام التلفظ بالسلام، يعني حتى لو قال السلام مثلا فسقطت عليه نجاسة بشروطها الآتية بطل الصلاة، أنه بقي له عليكم فقط هكذا قال. قالك إن استقرت عليه، هذا واحد من الشروط في السقوط، بأن كانت رطبة، الرطبة طبعا لا بد أن يعلق منها شيء، أو يابسة ولم تنحدر استقرت يعني ولو ثانية ولو جزءا من الزمن حال سقوطها، وإلا لم تبطل، إذا انحدرت مباشرة وهي يابسة لم يعلق منها شيء لم تبطل، هذا الشرط الأول لأن استقرت عليه. الشرط الثاني واتسع الوقت لإزالتها وإدراك الصلاة فيه، ليس لإزالتها فقط، يزيلها ويجد وقتا يصلي فيه ركعة بسجدتيها من الصلاة حتى يدرك. أما إذا كان الوقت يكفي لإزالتها لكن لن يدرك ركعة مثلا فلا يخاطب بهذا، يكمل صلاته ووجد ما تزال به من الماء المطلق أو ثوبا غير المتنجس، وكذا تبطل إذا ذكر النجاسة وهو في الصلاة، طبعا مثل ما لو وجد الماء أن يجد ثوبا آخر غير متنجس، وكذا تبطل إذا ذكر النجاسة وهو في الصلاة أو علمها وهو فيها، فإنها تبطل إذا اتسع الوقت ووجد ثوبا أو ما يزيلها به. وهذان القيدان زدناهما على الشيخ، وبقي قيد آخر ثالث أنه لا بد أن تكون النجاسة مما لا يعفى عنها كالبول، هذا الشرط الذي نسيته آنفا، أن تكون النجاسة غير معفو عنها، هذا واضح، لأن النجاسة إذا كانت معفو عنها فلا يؤخذ بها، لأن هذا هو معنى العفو عنها. وستأتي إن شاء الله في الدرس القادم نجاسات معفو عنها. فنحن عندنا أشياء طاهرة وهذه لا إشكال فيها، وأشياء نجسة وهذه يؤخذ بها، وأشياء نجسة لكنها معفو عنها، فهي كأنها طاهرة حكما وإن كانت هي في الأصل نجسة، وهذا يستثنى، فإن النجاسة المعفو عنها لا تبطل الصلاة كالبول، فإن كانت مما يعفى عنها كدرهم كدرهم دم لم تبطل. هذا مثال النجاسات اللي معفو عنها، الدم الذي هو درهم فما دون. فالقيود أربعة بالنسبة لسقوطها وثلاثة بالنسبة لذكرها. أربعة بالنسبة لسقوطها، وهي إن استقرت عليه واحد، واتسع الوقت اثنين، وجد ما تزار به ثلاثة، ولم تكن معفوا عنها. وأما في الذكر فالثلاثة الأخيرة، أما إن استقرت عليه فهذا خاص بالسقوط دون ذكر، فيكون الشرط اتسع الوقت ووجود ما وأن يجد ما تزال به وأن لا تكون معفوا عنها. قال وقولنا واتسع الوقت أي لإدراك ركعة من سجدتيها فأكثر لا أقل، أما إذا كان حتى لو سيدرك بعض الركعة لكن ليست كاملة لا يلزمه ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وسواء كان الوقت اختياريا أو ضروريا. نعم، التقسيم السابق بالمناسبة الذي في أول وقت وآخر وقت قالوا هذا خاص بالاختياري، أما هنا يقول لك اختياري أو ضروري، يعني إذا كنت في آخر الاختياري فلأجل أن لا تدخل في الضروري أكمل صلاتك، لأنه لا يجوز لك أن تدخل في الضروري بغير عذر، وهذا ليس عذرا. وأما إذا كنت في الضروري فأمرك أوضح طبعا، لأنه سيخرج الوقت بالكلية. قالك فإذا لم يسع الوقت ركعة كملها ولا يقطع الصلاة، ثم إن كان الوقت ضروريا فلا إعادة، لا يقال يندب له الإعادة. لماذا؟ لأن الوقت قد خرج أصلا إذا كان ضروري، وإن كان اختياريا أعاد في الضروري ندبا على ما تقدم، لأنه ما زال الوقت باقيا في الجملة. ثم المسألة الأخيرة، لا إن تعلقت بأسفل نعل فسل رجله إلا أن يرفعها به، أن يرفعها بها، لا تبطل الصلاة إذا كانت النجاسة متعلقة بأسفل النعل ثم سل رجله من نعله أخرجها بلطف، هذا معنى السل، السل ومنه السلالة، سلالة من ماء مهين، من غير أن، ولهذا يقال سل سيفه أو كذا، الأشياء التي تسحب يعني بشيء من الرفق، بلطف من غير أن يرفع رجله بالنعل المتنجسة، فإن رفع رجله بها بطلت لأنه صار حاملا للنجاسة، حاملا للنجاسة. دقيقة، هنا كلمة يعني فيها إشكال في هذه النسخة، أنه صار حاملا للنجاسة كما تبطل لو كانت النجاسة فوق نعله وكان ذاكرا لها ولو لم يرفعها، لأنه الظاهر لأنه حامل لها. نعم، في كل من النسختين إشكال، لكن هذا الذي ذكرناه جمع بين صواب النسختين. طبعا إذا كانت النجاسة على النعل فهذا حامل لها ولو لم يرفع بها رجله، لأنها فوق شيء من جسده، أما التي في الأسفل فلا يكون حاملا لها إلا إذا رفع رجله بها. قال فقول الشيخ أو كانت أسفل، الشيخ خليل يعني في مختصري، أو كانت أسفل نعل يعني وهي متعلقة بالنعل، وليس المراد أنه واقف عليها من نعل الطاهر، يعني ليس المقصود أنه هنا في حكم نجاسة مثلا أو نجاسة يابسة وواقف عليها، لا، مقصود أنها متعلقة بالنجاسة كأن تكون رطبة مثلا أو لطخت النعل نفسه متنجس من أسفل. إذ لو كان الأمر كذلك أي أنه أن نعله طاهر وواقف بها على نجاسة يابسة مثلا لم تبطل إذا رفع نعله عند التذكر، لو كانت مثلا أرض نجاسة في الأرض فإذا رفع رجله فإنها لا تبطل عندما يتذكر أو يعلم عند التذكر أو العلم ووضع على أرض طاهرة ولا يحتاج لي ولا يحتاج لخلعها. طبعا إذا كان واقفا على مكان نجس فكل ما هنالك أن ينقل رجله إذا تذكر إلى مكان طاهر، هذا هو المطلوب منه. طيب، قال فعلم أن الكلام في النعل المتنجس أسفله للواقف به على نجاسة جافة، فعبارتنا أحسن من عبارته، لعبارته توهم خلاف المراد، قد يفهم منها أنه واقف على نجاسة يابسة مثلا، وليس هذا هو المراد، المراد أن النعل نفسها متنجسة من أسفل، والنعل تؤنث، النعل تؤنث، وأظن أن بعضهم يذكره أيضا. والتعبير بسلة أولى من التعبير بخلع كما عبر الشيخ خليل، لأن السل يفيد الخفة والخلع يسلق ولو كان مع الرفع، ولو مع الرفع بها، فاختار هو هذه اللفظة، ومفهوم سل رجله أنه لو لم يخرج رجله من نعله لبطل، إذا تذكر فاستمر على ما هو عليه قال اكتبطل، لكن حيث يصدق عليه أنه حامل للنجاسة وذلك حال السجود أو حال رفعه لرجله بالنعل، يعني لا تبطل مباشرة لأنه هو الآن غير حامل للنجاسة، لكن إذا سجد فإنه سيرفع عقبيه مثلا فيرفع النجاسة وهو ذاكر لها فحينئذ تبطل. هكذا قال وذلك حال السجود أو حال رفعه لرجله بالنعل. وعلم أن من صلى على جنازة وهو لابس لنعل متنجس أسفله فصلاة أو أسفله فصلاته صحيحة. طبعا الجنازة ليس فيها سجود وبالتالي هو ستبقى النجاسة على ما هي عليه فما يحتاج أن يخلعها لأنه أصلا في وضعيته هذه لا تبطل صلاته بهذه النجاسة. قال المحشي لا تبطل صلاته حين سل رجله ولو تحركت بحركته لأنها كالحصير. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.